السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي كتب لنفسه البقاء وحكم على كل الكائنات بالفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماء. إلهنا، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في سلسلة ما بعد الموت، هنا الآخرة، ماذا يحدث بعد أن نخرج من هذه الدنيا؟ وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. اليوم نكمل المسير، ماذا يحدث؟ لقد مات الناس جميعا ووضعوا في قبورهم، وانتهت الدنيا بعد أن تزلزلت وخرجت الشمس من مغربها، وجاءت الدابة تصيح، وبعد أن حدث ما حدث نام الناس في قبورهم، منهم من أصبح رفاتا، ومنهم من تحللت عظامه، ومنهم من نخرت أعضاؤه. سبحان الله، فيا ترى عما نتحدث اليوم؟ نتحدث عن صفة الحشر، عن صفة حشر العباد، كيف يكون، كيف يكون حال من خرج من قبره؟ يا ترى من الناس من سيحشر راكبا، ومن الناس من يخرج من قبره ويحشر ماشيا، ومن الناس من يحشر على وجهه. تعالوا بنا ننظر إلى هذا المنظر المثير، صفة حشر العباد بعد أن خرجوا من القبور بإذن رب الأرض والسماوات، ونستمع إلى الآيات. يقول الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. اخرج يا أمير، اخرج يا ملك، اخرج يا رئيس، اخرج يا باشمهندس، اخرج يا دكتور، اخرج يا داعية، يا عالم، اخرج يا منافق، اخرج يا كافر، اخرج. سبحان الله، الكل سيخرج. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. كيف تنبت أجساد العباد بعد أن نام الناس، بعد أن انتهت الدنيا أربعين، بعد مضي أربعين، يا ترى هل أيامها كأيامنا؟ هل شهورها كشهورنا؟ الله أعلم. بعد هذه الأعوام، بعد هذه الأعوام ينزل مطرا من السماء، ينزل مطر من السماء بإذن رب الأرض والسماء، فيلتقي مع الأرض فتخرج أجساد العباد بعد أن تنبت. يتفاعل هذا المطر وهذا الماء الذي ينزل من السماء مع بذرة الحياة، وهي التي تبقى من كل إنسان، هي أسفل العمود الفقري، إنها عجب الذنب. ينزل المطر على هذه الحبة وبذرة الحياة عجب الذنب، فتنبت أجساد العباد. يا له من منظر! الجسم يتكون تحت الأرض، كم في المقبرة من أعداد، كم في المقبرة من أعداد، إنه من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيل في بلدك مثلا كم دفنت في المقبرة الواحدة، ثم أخذت الرفات على جانب من القبر ودفنت الآخر، إنها أقول عشرات بل مئات بل آلاف، بل إنها قد تصل إلى الملايين، إلى الملايين من الأعداد. يومها تنبت هذه الأجساد في مكان واحد يا شيخ. الله قادر. الجميع، لماذا سمي أرض، لماذا سميت أو سمي هذا اليوم يوم المحشر؟ تضيق الأرض بمن عليها وبمن فيها. انظر إلى هذا المنظر، أنت متخيل معايا إن المئات الملايين من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة تتكون أجسادهم، تكون أجسادا كاملة، العيون، الآذان، الأجساد كاملة. نعم أخي الحبيب. ثم بعد ذلك الروح تأتي، يا ترى الروح التي كانت في أعلى عليين، أسأل الله أن أكون أنا وأنتم منهم، وهناك أرواح كانت في أسفل سافلين، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد. تخيل المنظر العجيب، بعد أن تكونت الأجساد جميعها تحت الأرض، يأتي الأمر من الله بعودة الروح، ثم ينادي المنادي، يسمعون الصيحة، فيخرج الناس لرب الناس. يا كم من مقبرة في بلدك الملايين تطلع منها، الجد، الأب، الأم، يا من بعيد، من آلاف السنين الكل يخرج. طيب يا ترى كيفية الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنحشر عرايا غرلا، يحشر الناس في عريهم غرلا، يعني غير مختونين. حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت هذا الأمر والخبر من رسول الله، سألته يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الرجال مع النساء يا رسول الله؟ انظر إلى الحياء. قال النبي نعم. قالت ينظر بعضهم لبعض. قال يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ما عادش الكلام اللي بنشوفه في الدنيا ده، ما عادش الأمر محتاج إلى كل المؤمنين يغضوا من أبصاركم من أبصارهم، ما عادش الأمر محتاج إن احنا نقول كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، محدش هياخد باله من حاجة. قال النبي الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. رواه البخاري. إذن النبي قال إنكم محشورون عراه غرلا. ثم قرأ قول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، من الناس من يحشر بصيرا، اجعلني وإياكم منهم يا رب، من الناس من يحشر بصيرا، مفتح، منور، شايف اللي قدامه، ومن الناس من يحشر عريانا، من الناس من يحشر أعمى، من الناس من يحشر أعمى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. من الناس من يحشر بصيرا، ومن الناس من يحشر أعمى، وهو كان من أشد الناس بصرا يحشر أعمى، سبحان الله. ومن الناس من يحشر راكبا، صفة حشر العباد راكب. أيوة، هيجيب العربية الأحدث موديل اللي كانت عنده، ده كان عنده 10 عربيات. لو ما جهزتش ركبتك في القيامة هتحشر ماشي، والمسافة بعيدة ومفيش علامات على الطريق، لأن النبي محمد أخبر بذلك. مش علامات على الطريق، مش هتعرف توصل إلا إذا كان هناك هاد يهديك. اعمل لنفسك وجهز عربياتك. من الناس من يحشر راكبا، ومن الناس من يحشر ماشيا، ومن الناس من يحشر على وجهه، يمشي على وجهه. نعم، كيف ذلك؟ سأقول لك الأمر. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا، اسمع تاني الآيات، الله يكرمك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ماذا يعني كلمة وفدا؟ ركبانا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاش، مش لاقيين يشربهم. يا رب نجنا، يا رب، يا رب نجنا جميعا. حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس سيحشرون عرايا غرلا، منهم من يمشي، ومنهم من يركب، ومنهم من يحشر على وجهه. حتى سئل الحبيب النبي محمد كيف يمشون على وجوههم، فقال رسول الله: الذي جعلهم يمشون على أقدامهم في الحياة، الذي جعلهم يمشون على أقدامهم في الحياة قادر أن يجعلهم يسيرون على وجوههم. الكلام ده في الصحيحين يا حبيبي. في ناس تمشي على الوجوه سحف. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سبحانك رب، سبحانك رب. انت متخيل المنظر ان في ناس تحشر على الوجوه واعمى وابكم واصم؟ اسمع الايه الثانيه، يقول الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم النار. سبحانك يا رب. يحشر الإنسان على وجهه، وقال رب العزة جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن كل شيء خلقناه بقدر. يحشرون على وجوههم. اسمع، رحمني الله إياك، بعد أن يخرج الناس من قبورهم، منهم من يمشي، ومنهم من يركب، ومنهم من يحشر على وجهه، هناك صفة لأرض المحشر التي نخرج فيها. يا ترى إيه صفتها؟ أرض بيضاء نقية ناصعة البياض، لم يحدث عليها ذنب، لم يسفك فيها دم، ما ارتكب عليها خطيئة. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عن حبيبي وحبيبكم الرسول النبي، قال رسول الله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي بكسر القاف يعني إيه يا رسول الله؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني يحشر الناس في أرض بيضاء مشربة بحمرة، في أرض بيضاء مشربة بحمرة، في أرض لم يحدث عليها شيء. هذه الأرض أيها الأحبة الكرام أين هي؟ أنتوا عارفين أن العلماء قسموا المحشر إلى اثنين، محشر في بداية الأمر لما تأتي النار التي تحشر الناس في أرض بالشام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، جاءت الأحاديث عن رسول الله يخبر أن أرض المحشر هي أرض الشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن حكيم ابن معاوية عن أبيه قال، ذكر الحديث ثم قال: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، قالها ثلاثا. روى الحديث يقول النبي أشار إلى منطقة الشام، منطقة الشام يحشر الناس هناك، ثم تبدل الأرض غير الأرض بعد ذلك. طب هي نفس الأرض لا نحشر فيها في البداية؟ لا، تبدل الأرض غير الأرض. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به ثوبان عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام قال: كنت قائما عند رسول الله وجاءه حبر من أحبار اليهود فقال له: السلام عليكم يا محمد. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ظلمة دون الجسر، في ظلمة دون الجسر. يعني إيه؟ يعني هيكونوا بجوار الصراط أو على الصراط. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم يومئذ على الصراط. أخي الحبيب، المنظر عجيب، وغدا نكمل المسير، ولكن اسمع هذه الموعظة. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، أبات نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه الغواني بالأواني، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أسأل الله جل وعلا أن ينجني وإياكم، وغدا نكمل المسير إلى الملك العلي الكبير. نحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.